ثم يقول حفظك الله ورعاك عند الدعاء للميت، هل يكون ظهر الداعي إلى القبلة مستقبلا الميت؟ نعم، إذا تمكن يكون مستقبلا القبلة فهو أفضل وأتم. نعم.